نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل في النار. أما بعد، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تذكر الموت وتقصير الأمل، فجاء في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. فحق على كل مسلم أن لا يغفل عن تلك الساعة وتلك اللحظة التي يفارق فيها هذه الدنيا. حق وواجب على كل مسلم أن يتذكر في كل وقت تلك اللحظة التي ينقطع فيها تعلق الروح بالبدن، لأن تلك اللحظة أيها الإخوة هي اللحظة التي يلقي فيها الإنسان آخر نظرة على من يحب، يلقي فيها الإنسان آخر نظرة على أبنائه وعلى أهله وعلى إخوانه وأصحابه. وفي تلك اللحظة يشعر كل واحد منا أنه قصر في جنب الله، يشعر بالحسرة والألم، ويتمنى كل واحد منا أن يرجع إلى هذه الدنيا، لا لشيء إلا ليعمل عملا صالحا. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. تلك اللحظة هي التي يشعر فيها الإنسان بحقارة هذه الدنيا، وأنها لا تساوي عند الله شيئا. إنها الساعة التي ينقطع فيها العمل ليبدأ الحساب، إنها ساعة الفراق التي لا يردها عنك شيء، لا يردها عنك مال ولا ولد ولا ملك ولا ناصر. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت، وما أدراك ما هذا المجيء؟ إنه مجيء لا مناص منه ولا مهرب، إنه بداية نهايتك في هذه الدنيا وإقبالك على الآخرة، وعندها أهوال تهون عندها عند أهوال عظيمة تشيب منها رؤوس الصبية، حتى تنتهي إلى أحد الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولشدة سكرات الموت التي أصابت أكرم الخلق على الله، أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عانى عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت. وكما يروى في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان بين يديه ركوة ماء يدخل يديه فيها ويمسح وجهه بيده ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق على ربه، فكيف بنا؟ حتى إن فاطمة رضي الله عنها، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت أباها يعاني قالت، ولم تتحمل ذلك المنظر، قالت رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فالواجب على المسلم أن يأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يتذكر الموت بين الحين والآخر، أن يكثر من تذكره. أكثروا من ذكر هادم اللذات، فمن تذكر الموت فوالله لا ينظر إلى لذة، ووالله لا ينظر إلى شهوة، إذا كان يستحضر الموت في كل وقت. ولهذا جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كن في الدنيا كأنك غريب، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا هو حال المؤمن. فإذا مات ابن آدم وضمت القبور أهلها وانطوت بمن حل فيها، نادى عليها منادي الله أن تخرج إلى اللقاء الموعود وإلى اليوم المشهود، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. سيعيد الله عز وجل الحياة إلى جميع الخلق، يبعثون وينفخ في الصور، فتنتقل الأرواح إلى الأجساد، ويعود الناس إلى الحياة مرة أخرى. وفي ذلك اليوم، في ذلك اليوم يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين لتعرض عليهم صحائف أعمالهم. في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وتأتي كل نفس تجادل عن نفسها. لا أحد يجادل عنك يوم القيامة، لا والدك ولا ولدك ولا أمك. تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. يوم يكشف فيه الحجاب، ويوضع فيه الكتاب، ويجمع فيه من وجب له الثواب ومن حق عليه العقاب، فيضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يؤتى الناس صحائف أعمالهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فمن أخذ وأوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. يطوف بين الناس فرحا ويقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيدعو على نفسه بالويل والثبور، ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت. في ذلك اليوم ينزل الرب سبحانه وتعالى ليفصل بين عباده، للقضاء بين عباده وحسابهم، فيخلو بعبده المؤمن ويلقي عليه ستره، ثم يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. ستقف بين يدي ربك، سيكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان، فيذكر الله عبده المؤمن بذنوبه وخطاياه، حتى يقر العبد، حتى يقر ويعترف. فحينئذ يظهر الله عز وجل فضله على عبده، فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. ونسأل الله تعالى الذي ستر عيوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم نلقاه. في ذلك اليوم أيضا يقول الله تعالى لآدم وهو أبو البشر، يقول: يا آدم، فيقول: لبيك يا رب. فيقول سبحانه وتعالى: أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف واحد في الجنة، من كل ألف واحد في الجنة، وتسعة وتسعون وتسعون وتسعمائة في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: فعند ذلك يشيب الصغير الصغير إذا سمع هذا يشيب شعر رأسه. في ذلك اليوم أيضا توضع الموازين التي توزن فيها أعمال العباد، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في ذلك اليوم أيضا أيها الإخوة يوضع الصراط على متن جهنم، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم وعلى قدر استجابتهم لله وللرسول في هذه الحياة الدنيا. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم ما بين ذلك. كل هذا بحسب عملك في الدنيا. فكلما كنت مسرعا في طاعة الله، كلما كنت مسرعا في الاستجابة لأمر الله ونهيه، كلما أسرعت على الصراط. وكلما تباطأ الإنسان في هذه الدنيا عن طاعة الله تعالى، تباطأ عند مروره على الصراط. ونبيكم عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط ويقول: اللهم سلم اللهم سلم. وهذه الأمة هي أول أمة تعبر الصراط، أول أمة تعبر الصراط هي هذه الأمة. ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء والرسل، وكلام الأنبياء والرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. وعلى حافتي وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخذه، فناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. في ذلك اليوم أيضا يتفرق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. يتفرق الناس إذا كانوا في هذه الدنيا مختلطين، كافرهم ومؤمنهم ومنافقهم وفاجرهم. فيوم القيامة يتفرق الناس إلى فريقين لا ثالث لهما: فريق في الجنة وفي النعيم، وفريق في العذاب وفي الجحيم. فهذا اليوم الذي ليس بينك وبينه إلا أن تفارق روحك جسدك، هذا اليوم هو أعظم يوم يمر على بني آدم، وهو أشد وأصعب يوم يمر عليك. لكن المؤمن يكون عليه هذا اليوم يكون عليه يسيرا، كما قال تعالى: كان ذلك على وكان يوما على الكافرين عسيرا، وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال العلماء: مفهوم الآية أنه يوم يسير على المؤمن، المؤمن الذي تحقق بالإيمان وبالعمل الصالح، فإن الله تعالى يحفظه في ذلك اليوم ولا يشعر بالفزع، وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يؤمنك الله سبحانه وتعالى من فزع الآخرة، من فزع يوم القيامة، إذا كنت قد حققت الإيمان في هذه الدنيا. وقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فمن خاف الله في هذه الدنيا ففعل الواجبات وترك المحرمات أمنه الله يوم القيامة، يوم يفزع الخلق. ونسأل الله تعالى أن يؤمننا في ذلك اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يفكر في نهايته، الواجب على المسلم أن يفكر في الحال التي يخرج بها من هذه الدنيا. لا تفكر في طول العمر ولا في قصره، وإن كان طول العمر في طاعة الله خير ولا شك في ذلك، ولكن الشأن كل الشأن على أي حال تموت. لا يهمك أين تموت ولا كيف ولا متى تموت، فالزمان والمكان هذا لا يهمك، لأنه واقع لا محالة. الذي يهم المؤمن هو أن ينظر على أي حال يموت، هل يموت على طاعة أم يموت على معصية، هل يموت على ذنب أم يموت على عبادة. والمؤمن أيها الإخوة هو الذي يعمل لموته، هو الذي يعمل لبعثه. فإن الإنسان يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حينئذ يعرف بأن الحياة إنما في الآخرة، إنما تكون في الآخرة، أما هذه الدنيا فحياة آيلة إلى الزوال، هذه الدنيا فناء. المؤمن هو الذي ينظر إلى موته وينظر إلى ما بعد موته، ينظر إلى بعثه ويعمل من أجل ذلك. أما هذه الدنيا فقنطرة، فهي طريق توصلك إلى الآخرة. ومن الحمق والغباء أن يقف الإنسان عند القنطرة ليعيش وليسكن فيها، من الحمق أن تبني بيتا على قنطرة وأنت تريد الدخول إلى المدينة، فتجعل الوسيلة غاية وتهمل الغاية. فالواجب على المسلم أن يعمل لما بعد موته، أن يعمل ليوم القيامة، لليوم الآخر. ثم اعلموا أنه من كان محسنا في هذه الدنيا فإن الله تعالى يحسن إليه عند موته، ويحسن إليه في قبره، ويحسن إليه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء بالإكثار من العبادة، هذا هو التعرف إلى الله، أن تكثر من عبادة الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك في حال الرخاء، في حال الشباب، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الأمن، فإن الله تعالى يعرفك في حال الشدة، يحسن إليك إذا أصابتك مصيبة، إذا أصابتك شدة فإن الله تعالى سيحسن إليك. ولا شدة أعظم من ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار هي أعظم شدة تمر عليك في هذه الدنيا، والشيطان يكون أحرص ما يكون على ابن آدم في تلك اللحظة الرهيبة، والإنسان أضعف ما يكون في تلك اللحظة إلا من ثبته الله. فاحرص على الإكثار من طاعة الله في هذه الدنيا حتى يثبتك الله عند الممات ويوم تقوم الساعة. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين،